اسقيني يا قرآن فأنا دوما عطشان املأ قلبي. أثناء الخلافات التي تكون بين القبائل وبين العشائر، كل قبيلة تعتصم وتلوذ بقبيلة أخرى تساندها حتى تنصرها على عدوها. لكن المسلم اللبيب العاقل الذي إذا ما أصابته فتنة أو شدة لاذ واعتصم بالله سبحانه وتعالى، يقول ابن القيم رحمه الله: إننا نقرأ وإياك نعبد وإياك نستعين في اليوم الواحد 17 مرة، فكيف لا يفكر القلب أن يستعين بالله جل وعلا وأن يعتصم بالله. لما أرادت امرأة العزيز أن تبرهن على شدة فتنتها بيوسف أصرت على أنه اعتصم بالله جل وعلا، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي طلب العصمة من الله جل وعلا وامتنع أن يقع في الفاحشة، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. مسكينة امرأة العزيز إذا كان قد استعصم بالله جل وعلا ولاذ به في وقت الفتنة، فهل تظنين أن السجن سيثنيه وأن العذاب والبلاء سيمنعه وسيرجع مرة أخرى إلى الفتنة؟ لا، هكذا قلوب المعتصمين بالله جل وعلا، وهكذا قلوب الذين يلجؤون لله في أزماتهم وفي فتنهم وشدتهم. لا شيء مثل القرآن يروي عطش قلوبنا. إيمان قربني للرحمن، شوقني يا قرآن لرسولي والأفنان، اسقيني يا قرآن قربني للرحمن.